الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والامتنان، وأشهد أن لا إله إلا الله الرحيم الرحمن، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الإنس والجان، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المؤمنين، حديثنا اليوم عن شفاء الصدور ونور البصائر وسكون الفؤاد، إنه ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، إذا مرضنا تداوينا بذكركم، ونترك الذكر أحيانا فننتكس، إلا أن ذكرا من الأذكار يلفت الأنظار ويجذب الأسماع لكثرة تردده وتكراره ولوجازة لفظه وعظم معناه، إنه ذكر الله أكبر. الله أكبر فطرة الله التي فطر الناس عليها. سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول الله أكبر الله أكبر، فقال صلى الله عليه وسلم على الفطرة. الله أكبر ملء السمع رددها في مسمع البيد ذاك الذر والحجر. الله أكبر كلمة خير من الدنيا وما فيها، كما قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. الله أكبر أبلغ لفظ يدل على تعظيم الله تعالى وتمجيده وتقديسه، ففيها الشهادة لله تعالى بأنه أكبر من كل شيء، وأنه سبحانه أجل من كل شيء، وأنه تعالى أعظم من كل شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم حينما دعاه إلى الإسلام، يا عدي ما أفرك، أي ما الذي جعلك تفر، أن يقال الله أكبر؟ فهل تعلم شيئا أكبر من الله عز وجل؟ الله أكبر عظمة لا تسعها عبارة، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر كلمة تفتح لها أبواب السماء. يقول ابن عمر رضي الله عنهما، كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال صلى الله عليه وسلم، من قال الكلمات؟ فقال الرجل أنا. فقال صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده، إني لأنظر إليها تصعد حتى فتحت لها أبواب السماء. الله أكبر كلمة جاء الأمر بها في أول بعث النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. الله أكبر كلمة أمر الله بها أهل الإيمان في آية وصفها أهل العلم بأنها آية العز في القرآن، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر كلمة يدعى بها أهل الإسلام إلى أعظم أعمالهم وهي الصلاة. الله أكبر كلمة يرددها المؤمنون في مآذنهم وتدوي بها بلدان المسلمين في كل مكان. الله أكبر ما أحلى النداء بها، كأنها الري في الأرواح ينتشر. الله أكبر كلمة يفتتح بها العبد لقاءه بربه في صلواته، يكررها في افتتاحه وفي ركوعه وفي سجوده وفي قيامه وفي قعوده وفي سائر تنقلاته. الله أكبر كلمة أمر الله بها أهل الإسلام شكرا على إنعامه عليهم بالهداية وإتمام شهر رمضان، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر هي شعار الحجاج والزوار والعمار، يعظمون بترديدها شعائر الله تعالى. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الله أكبر هي الغاية وراء إراقة دماء الهدايا والأضاحي في المشاعر المقدسة، كما قال الله: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. الله أكبر، تصدح بها الحناجر وترتفع بها الأصوات في أعظم أيام الدنيا، وهي العشر الأوائل من ذي الحجة. ولذلك كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، ويكبر الناس بتكبيرهما. معاشر المؤمنين، الله أكبر كلمة ترتعد لها قلوب أعداء الله عز وجل، وعلى رأسهم إبليس وجنده وأوليائه. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضى النداء أقبل، حتى إذا ثوب بالصلاة أي أقيمت الصلاة أدبر، حتى إذا قضى التثويب أقبل. الله أكبر كلمة لها أثر عظيم في إطفاء الحرائق، كما جاء في ذلك الأثر وإن كان ضعيفا، إلا أن معناه مما قبله جماعة من أهل العلم، وقد عرف ذلك بالتجربة، كما قال ذلك ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى. الله أكبر كلمة تنخلع لها قلوب الجبابرة والعتاة والطغاة أثناء الحروب والغزوات. لما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم خيبر قال: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قالها صلى الله عليه وسلم ثلاثا: الخطب جلجل والعدو تمادى، والله أكبر، والله أكبر ترهب الأوغادا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن حادثة في آخر الزمان: سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق، فإذا جاءوها نزلوا، فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم، قالوا: لا إله إلا الله، والله أكبر، فيسقط أحد جانبيها، ثم يقول الثانية: لا إله إلا الله، والله أكبر، فيسقط جانبها الآخر، ثم يقول الثالثة: لا إله إلا الله، والله أكبر، فيفرج لهم فيدخلوها فيغنموا. الله أكبر إذا خرجت من قلب صادق كان بسببها خذلان الأعداء والظهور عليهم، ولو لم يكن سيف ولا سنان. وقد رأيتم وشاهدتم ما تفعله وتردده المقاومة في فلسطين الحبيبة، إذا أتوا مكانا فيه أعداء الله فيرددون: الله أكبر ولله الحمد، فيفر الصهاينة المجرمون كالجرذان. الله أكبر فالإله نصيرنا، الله أكبر من صدى الطغيان. الله أكبر كلمة يعلو بها المؤمن على كل علي من الخلق، ولذلك شرع الله تكبيره في كثير من المواطن من الأماكن والأزمان والأحوال التي يمتلئ فيها قلب الإنسان بتعظيم غير الله تعالى. فجاء التكبير عند علو الأماكن العالية، وجاء التكبير عند رؤية أمر يفرح به ويسر، فيكون التكبير خافضا لعظم كل عظيم غير الله تعالى. الله أكبر كلمة عنت لصاحبها الوجوه سبحانه وبحمده. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني شيئا منهما عذبته. السماوات بحجمها المتوسع المتمدد تكاد تتشقق وتكاد تتفطر من عظمة الله تعالى، فكيف تذهل القلوب عن عظمة الرب جل وعلا؟ وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. جاء حبر وعالم من علماء اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن الله يضع السماء على إصبع، والأرض على إصبع، والجبال على إصبع، والشجر والأنهار على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، ثم يقول بيده: أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: وما قدر الله حق قدره. وجاء في الحديث الآخر: يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، فاستغفروا الله وتوبوا إليه، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله، وأفضل الصلوات وأتم التسليمات على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم العرض على الله. أما بعد، معاشر المؤمنين، الله أكبر كلمة أشبه بدقات الساعة التي تتردد بين الفينة والفينة، منبهة لعبادة الله، مذكرة بحقوق الله، منادية بالرجوع إلى الله. الله أكبر كلمة تجعل العبد يعظم حدود الله، ولا يقع فيما حرم الله، ولا يقصر في شيء مما أوجبه الله، بل تجده مسابقا لطاعة الله، عاملا بما يرضي الله. يقول أبو مسعود البدري رضي الله عنه: كنت أضرب غلاما لي بالسوط، فسمعت صوتا من خلفي: اعلم أبا مسعود. فلم أفهم الصوت من الغضب، قال: فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يقول: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. قال: فألقيت السوط من يدي، فقال: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. قال: فقلت: لا أضرب مملوكا بعده أبدا. صلوا وسلموا رعاكم الله على خير خلق الله كما أمركم الله في كتاب الله: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين يا ذا القوة المتين، اللهم أصلح أحوال أهلنا في مصر والسودان وفي بورما وفي الهند وفي كل مكان يذكر فيه اسمك ويذل فيه عبادك الصالحون. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في بقاع الإيمان، اللهم احقن دماءهم ووحد صفوفهم واربط على قلوبهم وسدد آراءهم واجمع كلمتهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم انصر إخواننا في فلسطين على اليهود الغاصبين، اللهم عليك بالصهاينة ومن شايعهم وحالفهم يا ذا القوة المتين. اللهم أنزل عليهم رجزك وعذابك إله الحق، أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزم الصهاينة المجرمين وأرنا فيهم عجائب قدرتك يا عزيز ذو انتقام. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا كيوم فرعون وهامان وأصحاب الفيل، واجعل كيدهم في تضليل. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا، واشف مرضانا، وعاف مبتلانا، وارحم موتانا، واشغل أوقات ذرياتنا بما فيه نفعهم وصلاحهم في عطلة الصيف يا رب العالمين. اللهم وأصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا وأوقاتنا، واجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم وفق ملك البلاد لهداك، واجعل عمله في رضاك، ووفقه وجميع ولاة أمور المسلمين لكل قول سديد وعمل رشيد يا حي يا قيوم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.